قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قالون واندرج معه من اندرج. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. يعقوب بالوقف بهاء السكت. قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. الأصفهاني بالنقل واندرج معه وجه لابن وردان. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ابن ذكوان بالسكت على أن واندرج معه حفص وإدريس. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين الأزرق بالإشباع وقصر البدل وثلاثة العارض. قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين قالت امرأة العزيز لا أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. النقاش بالسكت على أل واندرج معه حمزة. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن